السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول ذكرتم في أحد دروسكم أن هناك ورقات فيها إحالات في شرح العقيدة الطحاوية الشيخ عبد الرزاق عفيفي، قلتم أنها على طبعة قديمة ونحتاج مراجعة على الطبعات الجديدة. وذكرتم أن أحد طلابكم ووكلتم أحد طلابكم لذلك قال يتأمنها، هي على طبعة المكتب الإسلامي الرابعة ليست الثالثة، جاءت في مقدمتها طبعة المكتب الإسلامي، يمكن موجودة من هذا عندك. خريج الشيخ الألباني الرابعة، وفي مقدمتها أيضا رد للشيخ الألباني على الشيخ عبد الفتاح مقدم، وفيها أيضا هذه الحالات. والطبعة الرابعة عبارة عن تصوير للطبعة الثالثة، هي تصوير الأصل الطبعة الثالثة، كأن المكتب الإسلامي يعتبر من طبعة مكة الأولى وطبعة الشيخ أحمد شاكر الثانية وطبعة المكتب الإسلامي الثالثة، ثم بعد ذلك بدأوا يصورونه، ما طبعوا طبعة جديدة لكن يضعوا فيه مقدمات لأن الشيخ ناصر رحمه الله يجد له في كل كتاب من كتبه ويطرأ عليه شيء ثم يكتبه في مقدمات كتبه وتحقيقاته، والله المستعان، رحمه الله جميعا. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. قد يستشكل بعض طلاب العلم إدخال هذه المسألة في كتب العقائد، وهي مسألة فرعية تذكر في كتب الفقه وتفصل أحكامها هناك. لما كان الخلاف عقدي مع فئات أو طوائف تختلف معنا ونختلف معها في العقيدة فأدخلوها في كتب العقائد، خلاف في أصل المسألة مع طوائف مبتدعة، والخلاف مع المبتدعة إنما يذكر في كتب العقائد. من هذه الحيثية لما كان الخلاف مع الطائفة المبتدعة الذين هم الروافض الذين ينكرون مسح الخفين أدخله علماء السنة في كتب العقائد، فلا يستنكر مثل هذا، وهذا وجهه. قال الشارح رحمه الله تعالى: تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة، فيقال لهم: الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قولا وفعلا، والذين تعلموا الوضوء منه وتوضأ. هؤلاء الروافض يخالفون في مسح الخفين كما أنهم يخالفون في غسل الرجلين، يتشددون في هذا ويتساهلون في هذا، وكل ذلك خلاف السنة، وقد عرفوا بمخالفة السنة، وجميع الفرق التي تنتمي إلى القبلة يتشرفون بأنهم أهل السنة إلا هذه الطائفة، لا يرضون أن يقال لكم سنة ولا سنة ولا تهتمون بالسنة أو تهتمون بالسنة. وجميع الطوائف يستدلون بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من السنة في كتب أهل السنة إلا هم. فالمعتزلة يحتجون بما رواه البخاري ومسلم وغيره، الزيدية كذلك، وجميع الطوائف تحتج بالسنة النبوية المروية في دواوين السنة إلا هم، إلا على سبيل الرد، إذا خرجوا حديث من صحيح البخاري من أجل الرد عليه أو من أجل نقضه أو من أجل تحريفه. أما من عداهم يوافق هواهم أحيانا، لكن إذا تؤمل ودقق في النظر لا تسلهم في مستمس، فإن إنما يحرفونه أو يقتصروا على شيء منه أو ليردوا عليه، هذا ديدنهم نسأل الله العافية. وكفاهم عيبا أنهم لا يرضون الانتساب إلى السنة، بل يعيرون من ينتسب إلى السنة. الزيدية إذا نظرت في كتبهم يستدلون بما رواه البخاري ومسلم، يتفقون معنا في هذا، مع أننا نخالفهم في كثير من الأصول، وهم من فرق الشيعة لكنهم أخف منهم كثير. لكن يبقى المعتزلة أيضا يستدلون، إذا راجعت تفسير الزمخشري أدلته كلها من كتب السنة، قد يخرج من أحد من كتب فرعية أو كتب يعني مظان للضعيف أو الموضوع لأنه ليس من أهل الحديث، لكنه يعتمد ويعول على كتب أهل السنة وغيرهم من طوائف البدع. مخالفة السنة أصل من أصول الرافضة، أصل من أصول الرافضة. فيقال لهم الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قولا وفعلا، والذين تعلموا الوضوء منه وتوضأوا على عهده وهو يراهم ويقرهم ونقلوه إلى من بعدهم أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ هذه الآية. هذا فيه إشكال، قد يستشكل مثل هذا الكلام أن الذين نقلوا الوضوء وفيه غسل الرجلين وفيه المسح على الخفين أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ هذه الآية. مش معنى هذا الكلام أن المسلمين عامة يتوضأوا كلهم، ما في واحد ما توضأ من المسلمين، لكن فيهم عوام ما قرأوا القرآن فلا يدخلون في نقلة هذه الآية، والتواتر يثبت بما يورث العلم، وإن كانوا أقل بعض المسائل العلمية التي العملية التي توارثها المسلمون قاطبة، لا شك أن عددهم أكثر ممن يثبت به عدد التواتر. نعم، فإن جميع أن الإنسان قد يقف عند مثل هذا. نعم، الذين نقلوا الوضوء إلى من بعدهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ أمامه وأقرهم أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ الآية، كان هذا يقلل من مسألة ثبوت القرآن بالقطع. هذا كلام ليس بصحيح، ومراد المؤلف الشارح رحمه الله ما ذكرت أن الوضوء مسألة عملية تلقاها جميع المسلمين وعملوها وتوضأوا وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام ونقلوه إلى من بعدهم، بينما القراءة قراءة القرآن هل في أول لسيمة في أول الأمر، هل نقول نصف الصحابة قراء؟ لكنها ضرورة، يعني نزل القرآن على قوم أميين لا يقرأون فتعلموا شيئا فشيئا، ونقل إلينا نقلا متواترا لا يسوغ خلافه ولا بنقطة ولا بحرف، القرآن محفوظ كما تكفل الله بحفظه، إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فمن رأى غير ذلك خرج من الملة. القرآن في زيادة أو في نقصان، وهذه الطائفة الضالة الذين أشار إليهم الشارع رحمه الله ينازعوننا في ذلك ويقولون القرآن الذي بين أيديكم ناقص، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده صلى الله عليه وسلم ولم يتعلموا الوضوء إلا منه، فإن هذا العمل لم يكن معهودا عندهم في الجاهلية، وهم قد رأوه يتوضأ ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى، ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين فيما شاء الله من الحديث، حتى نقلوا عنه من غير وجه في كتب الصحيح وغيرها أنه قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. لفظ الجملة الثانية ويل للعقاب هذا ثابت في الصحيحين وغيرهما، أما بطون الأقدام ليس في الصحيحين لكنه صحيح مخرج في المسند والسنة. مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم كان غسل يعني كما تقول الروافض، وأنه يكفي مسح ظاهر القدم إلى العظم الناتئ فوق القدم عند معقد الشراك الذي يسمونه الكعب، كان هذا هو الأصل وهذا هو السنة وهذا الثابت عنه عليه الصلاة والسلام، كيف نغسل باطن القدم وكيف يتوعد على ترك غسل العقب؟ نعم. أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم كان غسل الجميع كلفة لا تدعو إليها الطباع، كما تدعو الطباع إلى طلب الرياسة والمال، فلو جاز الطعن في تواتر صفة الوضوء لكان في نقل لفظ آية الوضوء أقرب إلى الجواز، لأن الذين نقلوا الوضوء من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام كما أشرنا وكما تقدم في كلام الشارح أكثر من الذين نقلوا لفظ الآية لشواهد الأحوال الآن في واقع الناس، مع أنه كثر العلم وانتشر صار عامة الناس يقرؤون، لكن من نظر إلى وقت قريب قبل انتشار التعليم تجد في البيت واحد يقرأ لكن كلهم يتوضؤون، ما في ولا واحد ما يتوضأ. هذا يقرب لنا كلام المؤلف، وإلا طالب العلم أول ما يسمع يوجد عنده يعني شيء من ردة الفعل، لأن القرآن مصون ومحفوظ ومنقول بالتواتر القطعي ولا يتصور أن يتردد فيه مسلم. وإذا قالوا لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب ولا الخطأ، فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكمل، لأن نقلته أكثر كما تقدم. ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة، فإن المسح كما يطلق ويراد به الإصابة كذلك يطلق ويراد به الإسالة، كما تقول العرب: تمسحت للصلاة، يعني توضأت. والوضوء لا يكفي فيه المسح بالاتفاق. وفي الآية ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل، بل المسح الذي الغسل قسم منه، فإنه قال: إلى الكعبين، ولم يقل إلى الكعاب كما قال: إلى المرافق، لأن لفظ التثنية لا يحتمل غير التثنية، لا يحتمل المجاز، بينما لفظ المفرد والجمع يحتمل الإفراد ويحتمل الجمع، حتى المفرد قد يراد به الجنس، والجمع قد يراد به الواحد كما هو معلوم. والجمع لكن الثاني التثنية نص لا ينصرف لا إلى المفرد ولا إلى الجمع، لكنه نص في التثنية. لا إذا أضيف الجمع إلى التثنية اكتسب التثنية من المضاف إليه، هذا غير. نعم. فدل على أنه ليس في كل رجل كعب واحد كما في كل يد مرفق واحد، يعني قال إلى الكعبين وقال إلى المرافق. مرافق جمع، لكن يصدق على الواحد، الجمع يصدق على الواحد والواحد يصدق على الجمع حسب السياق، بخلاف التثنية فإنها نص. فدل على أنه ليس في كل رجل كعب واحد كما في كل يد مرفق واحد، بل في كل رجل كعبان، فيكون تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين، وهذا هو الغسل. يعني من باب تذكر الشيء بما ذكر، يعني إذا قال الداعي اللهم اغفر لنا ولوالدينا أو قال لوالدينا التثنية، أيهما أدخل وأدق في شمول اللفظ للأم، التثنية ولا الجمع؟ التثنية بلا شك. نعم. شو؟ نعم. الجمع لا ينفي دخول غيره، لكن التثنية تنفي، التثنية نص في المراد. نص الحقيقة، لكن العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، وهذا الكلام في صحيح البخاري في تفسير إن أنزلناه في ليلة القدر، تؤكد بضمير الجمع. وقد يطلق المفرد، الجمع يطلق على المفرد والمفرد يطلق على الجمع، في حديث لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء، نعم، وجاء في لفظ آخر وفي الصحيح ليس على عاتقيه من شيء. اللفظ الأول يحتمل الواحد ولكنه مفرد مضاف فيعم، يبين المراد الرواية الأخرى. نعم. فإن من يمسح المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين، وجعل الكعبين في الآية غاية يرد قولهم، فدعواهم أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين اللذين هما مجتمع الساق والقدم عند معقد الشراك مردود بالكتاب والسنة. وفي الآية قراءتان مشهورتان، النصب والخفض، وتوجيه إعرابهما مبسوط في موضعه، قراءة النصب نص في وجوب الغسل لأن الرجلين عطفتا على غسل اليدين في قراءة النصب، لكن الذي محل الكلام قراءة الخفض، قراءة الخفض. نعم. لأن العطف على المحل إنما يكون إذا كان المعنى واحدا كقوله فلسنا بالجبال ولا الحديد، وليس معنى، لأن الباء هنا زائدة، الباء هنا زائدة فعطف على محل الجبال، لأن إذا زيلت الباء كان محل الكلمة النصب. مع أنه فيه نزاع في ثبوت الحديدة. نعم. قافية مكسورة ولا حديدي. هي العاتب انتقدوا. وليس معنى مسحت برأسي ورجلي وهو معنى مسحت هو. وليس معنى مسحت برأسي ورجلي وهو معنى مسحت رأسي ورجلي. نعم إذا أدخلت الباء اقتضى وجود ممسوح به. مسحت برأسي غير مسحت الجدار أو مسحت رأس اليتيم أو مسحت رأسي، هذا لا يقتضي ممسوحا به. نعم. بل ذكر الباء يفيد معنى زائدا على مجرد المسح وهو إلصاق شيء من الماء بالرأس، فتعين العطف على قوله وأيديكم، فالسنة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن، فإن الرسول بين للناس لفظ القرآن ومعناه كما قال أبو عبد الله، بينه بقوله وفعله. كل من نقل الوضوء عنه عليه الصلاة والسلام سواء كان بالقول أو بالفعل أثبت الغسل إلى الكعبين، والتوعد على ترك غسل الأعقاب يدل على ذلك. لذلك لما بحث المسألة الإمام المفسر محمد بن جرير الطبري وأفاض في بحثها وذكر المسح ورجحه وأيد الترجيح بحديث ويل للأعقاب من النار، المؤلف أشار إلى أن المسح قد يطلق على الغسل ويطلق على المسح المتعارف عليه. فما مراد بن جرير بالمسح؟ لأنه ذكر حديث ويل للأعقاب من النار من طرق كثيرة جدا، مراده بذلك المعنى الثاني وهو الغسل. ومن ينسب إلى الإمام محمد بن جرير الطبري أنه يرى المسح وموافق للرافضة في هذا أخطأ عليه، أخطأ عليه ولم يثبت عنه ذلك. نعم قال بالمسح الذي هو الغسل. وما يذكر من هذه النسبة أنه لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، يقول صاحب روح المعاني قال المراد به أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري، هو رافضي هو الإمام المفسر، لكن الاتفاق في الكنية والاسم والنسب والنسبة جعل الناس يلتبس عليهم الأمر. نعم. فإن الرسول بين للناس لفظ القرآن ومعناه كما قال أبو عبد الرحمن السلمي، حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معناها. الآن عفان مصروف ولا غير مصروف؟ لأنه إن كان من العفة فالألف والنون زائدة فيقول المصر، إن كان من العفن فالنون أصلية وحينئذ يكون مصرفا. وفي ذكر المسح في الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجلين، فإن السرف يعتاد فيهما كثيرا، والمسألة معروفة والكلام عليها في كتب الفروع. نعم، لأنها مسألة فرعية فمحل بسطها كتب الفروع، وذكرها ذكر هذه المسألة في كتب العقائد لأن الخلاف مع طائفة مبتدعة ويرون المسح عقيدة. نعم. قوله والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الرافضة حيث قالوا لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم، وينادي مناد من السماء اتبعوه. وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل، وهم شرطوا في الإمام أن يكون معصوما اشتراطا بغير دليل، بل في صحيح مسلم عن عوف. هذا الإمام المزعوم ما تتعلم العلم حافظ النصوص وصار إماما كما يزعمون، وقد دخل في السرداب على حد زعمهم وعمره أقل من 10 سنين. تعلم في السرداب أن يعلم، لكنه إذا سلبت العقول قال من شاء ما شاء، كما قيل أين عقولنا يا رسول الله لما كنا نعبد التمرة فإذا جئنا أكلناها؟ قال أخذها باريها. العقل والذكاء إذا لم يحصل معه زكاء صار ضررا محضا على صاحبه. نعم. الآن من 1200 سنة وهم ينتظرون هذا المنتظر ويأتون إلى قرب السرداب وينادونه اخرج، ما في احد يرد عليهم، ويسرجون دابه بين كل آن فينة واخرى ليركبها اذا خرج. نعم. الزكاة بمعونة من الله جل وعلا، اذا لم يكن عون من الله للفتى. نعم. فاول ما يقضي عليه اجتهاد. بل في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. هذا تقدم والكلام فيه أيضا تقدم الدرس الماضي، والحديث مخرج في مسلم وغيره. وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث. أنا يرجع أحدهم إلى الآخر. مقصودين تركوا الصلاة ليس لهم طاعة. ما أقاموها يعني يسروا أمرها وعاقبوا على تركها وجعلوها قائمة بين المسلمين. يعني المقصود عدم تعطيله. من أدلة من يقول ذلك؟ مع أن أصرح منه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها وقد كفر، بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. نعم. على كل حال هو غاية، هو غاية بالنص، سواء كان من هذا أو ذاك مع الخلاف موجود، لكنه غاية كالكفر البواح. نعم. قد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة، ولم يقل إن الإمام يجب أن يكون معصوما، والرافضة أخسر الناس صفقة في هذه المسألة، لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا، فإنهم يدعون أن الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب في زعمهم 160 و200 أو قريبا من ذلك بسامراء، وقد يقيمون هناك دابة إما بغلة وإما فرسا ليركبها إذا خرج، ويقيمون هناك في أوقات عينوها لمن ينادي عليه بالخروج يا مولا نخرج يا مولا نخرج، ويشهرون السلاح ولا أحد هناك يقاتلهم، إلى غير ذلك من الأمور التي يضحك عليهم فيها العقلاء. وقوله مع أولي الأمر برهم وفاجرهم، لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما ويقاوم العدو، وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر. قوله ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقال تعالى إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر فيصعد إليه الذين كانوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. حديث تقدم وفي الصحيحين يتعاقبون فيكم ملائكة، هذا يستدل به من يرى صحة اللغة المنسوبة للبراغيث، كلون البراغيث كما يقول العرب، ولها أدلتها منها هذا، ولكن الذين لا يرون صحتها ولا إساغتها يقول يتعاقبون بكم جملة مستقلة وملائكة مستأنفة. وفي الحديث الآخر إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع فاستحيوهم وأكرموهم. جاء في التفسير اثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات. الحديث الذي ذكره إن معكم من لا يفارقكم هذا مخرج عن الترمذي رحمه الله وفي إضعف. أن يكرمهم بعدم نظرهم إلى شيء يسوءهم، لو دعوت رجلا ولو كان من أوساط الناس هل من إكرامي أن تحضر عنده شيء يسوء؟ يعني استحيوا منه، ليسوا من أقل الناس أو أقل المخلوقات شأنا عندكم، لأنهم ولا كل حال الحديث ضعيف ولا يستدل به على اللغة. على كل حال المسألة لكن بعض الأفعال لا تتعدى إلا بحرف، بعضها تتعدى بدون حرف وبعضها يقبل هذا ولكن نفس الشيء. وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه، واحد من ورائه وواحد أمامه، فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين بالليل بدلا، حافظان وكاتبان. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما: يحفظونه من أمر الله. قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. قدر لا يرد، قدر الله نافذ. وروى مسلم والإمام أحمد عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، ولكن أعانني الله عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. الرواية بفتح الميم من فأسلم، ومن روى فأسلم، هذه رواية الأكثر. وقال بعضهم ورجحها الخطابي: فأسلم، أسلم من شره. والرواية الأولى وهي رواية الأكثر: أسلم يعني دخل في الإسلام، فلا يأمرني إلا بخير. نعم. خاصة به عليه الصلاة والسلام، لأن لفظ الحديث يدل على ذلك. شو؟ كذب إيش؟ لكن الخطابي رجحها. نعم. نقله الشعر، لكن من قال انه شيطان؟ هو خير، لا يزال هو شيطان. نعم. ولا الشيطان معروف من الملابس. كيف؟ هذا مثل كلام واحد من العامة، قيل له: كيف يضيق صدرك من المصائب ولن يصيبك إلا ما كتبه الله عليك؟ قال: أنا ما أخاف إلا من المكتوب. المكتوب موجع، المكتوب ما أخاف منه موجع، أنا ما أخاف إلا من المقدر. المكلف هل عنده علم بأن هذا مكتوب وهذا غير مكتوب؟ ها؟ ما عنده علم، لكنه يبذل السبب، يبذل السبب، عليه أن يبذل السبب. وما عند الله غيب، لا يطلع عليه هو ولا غيره، ما يدري هو مكتوب ولا ما هو مكتوب، وله نظائر. يعني أنت لما قيل جاء في الأحاديث أنك إذا قلت كذا ما زلت في حفظ الله حتى تمسي، قد كتب الله عليك أن تصاب في هذا اليوم أو في هذه الليلة. نعم، تيسر لك من أسباب النسيان أو الغفلة حيث تقوله بلسانك ولا تحضر قلبك حتى يصيبك ما كتب لك، مثل الذي لدغ قيل له: أنت راوي الحديث، وقال: أعوذ بكلمات الله التامات، ولدغت وأنت، قال: لكني نسيت. فالأمور كلها بيد الله جل وعلا، إذا أراد أن يصيبك ما كتب لك أنساك ما ذكر مما يحفظك. نعم. هم أسباب، على كل حال المعنى واضح، وهم مجرد أسباب، الله الذي سبب جعلهم أسباب، فإذا أراد أن ينفذ ما قدره أضعف هذه الأسباب أو جعل من الموانع ما يعارضها. نعم. الرواية بفتح الميم من فأسلم ومن رواه فأسلموا برفع الميم فقد حرف لفظه، ومعنى فأسلم أي فاستسلم وانقاد لي في أصح القولين، ولهذا قال قوله في أصح القولين يدل عن القول الثاني معتبر، والخطابي من أئمة الحديث واللغة ومع ذلك رجح فأسلم هذا نفسه معروفون أخلوا عن شيخ الإسلام. هم من استسلام فقط ونكف شره. على كل حال هما روايتان، ولكن ولا شك أن الأصح والأكثر فأسلم كما أشار إليه المؤلف وهو منقول من كلام شيخ الإسلام. هذا الاستسلام فيكون إسلاما لغويا، إسلام لغوي، لأن الإسلام في الأصل هو الاستسلام. نعم. الشيطان لا يسلم، لكن الجني منهم المؤمنون ومنهم الكفار. شو يجيك الكلام؟ فين الشيطان؟ هو ما وصلت. خفت على فين الشيطان؟ قبلها بقليل. ولهذا قال فلا يأمرني إلا بخير. ومن قال إن الشيطان صار مؤمنا فقد حرف معناه، فإن الشيطان لا يكون مؤمنا. عندك التعليق الشيخ أحمد شاكر؟ قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: والخلاف في ضبط الميم من فأسلم خلاف قديم، والراجح فيها الفتح كما قال الشارح، ولكن المعنى الذي رجحه غير راجح. فقال القاضي عياض في مشارق الأنوار: رويناه بالضم والفتح، فمن ضم رد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأسلموا أنا قال بذلك النبي عليه الصلاة والسلام يسلم من شرحنا، أي فأنا أسلم منه، ومن فتح رده إلى القرين، أي أسلم من الإسلام. وقد روي في غير هذه الأمهات فاستسلم، يريد بالأمهات الموطأ والصحيحين. نعم، الذي بنى عليهما، لأن مشارق الأنوار للقاضي عياض في غريب الموطأ والصحيحين. الموطأ والصحيحين التي بنى عليها كتابه، وإن كان هذا الحديث لم يروه مالك ولا البخاري. وقال النووي في شرح مسلم: هما روايتان مشهورتان واختلفوا في الأرجح منهما، فقال الخطابي: المختار الرفع، ورجح القاضي عياض الفتح. وأما الحافظ بن حبان فإنه روى الحديث في صحيحه من المخطوطة المصورة، ومعنى يحفظونه من أمر الله، قيل حفظهم له من أمر الله، أي الله أمرهم بذلك. يشهد لذلك قراءة من قرأ يحفظونه بأمر الله. ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل وكذلك النية، لأنها فعل القلب، فدخلت في عموم يعلمون ما تفعلون. ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة، وإذا هم عبد دليل على أنهم يعلمون ما تهم به القلوب. فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، الله جل وعلا هو الذي أطلعه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائي. يعني من أجلي. خرجاهما في الصحيحين واللفظ لمسلم. اثنان يحفظان عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه. هم الحفظة، الكتبة هم الحفظة على كلامه، لكن هذا كلام مجمل بين بعد وبينته النصوص إن شاء الله. هذا من كلام شيخ الإسلام، يقول وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان من تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بن مدينة وكبر الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة وأمثال هؤلاء. وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا ثم يزول ملكه فلا يكون لهم عاقبة. فإن عبد الله بن علي وأبا مسلم هما اللذان قتلا خلقا كثيرا، وكلاهما قتله أبو جعفر الرسول. وأما أهل الحرة وابن الأشعث وابن المهلب وغيرهم فهزموا وهزم أصحابهم، فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا، والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا، وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المتقين من ومن أهل الجنة، يكون هذا اجتهاد منهم. وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المتقين ومن أهل الجنة فليسوا أفضل من علي وعائشة وطلحة والزبير وغيرهم، مع هذا لم يحمدوا ما فعلوه من القتال، وهم أعظم قدرا عند الله وأحسن نية من غيرهم. كذلك الحرة كان فيهم من أهل العلم والدين خلق، وكذلك أصحاب الأشعث. كلام طويل استكمل الدرس. لا يجعل نفسه فيه مأزق، يعرض نفسه ويعرض النص لكلام الناس، يلقي باللوم على نفسه، يقول أنا لا أستطيع أن ناظر ولا أستطيع أن أراهن على هذا، لأنه قد يكون في نيتي وفي قلبي ما لا يحقق ذلك، مثل من عباد الله من لا أقسم على الله لا أبر، ما يقدر الإنسان توهج بعده ويجازف ويغامر ثم في النهاية لا يحصل لهم اتباع الحديث، فيكون هذا مرد هذا التردد إلى عدم ثقته بنفسه لا إلى عدم ثقته بالوعد منه عليه الصلاة والسلام. في سوء واحد.